فنهج إلى الدين ما هو المفهوم الصحيح؟ قال هو بيت قصيد الإنسان بمن كلمة. المفهوم الصحيح للدين لا يمكن أخذه من واقع المسلمين اليوم لأنهم مختلفون عن شبه الله، ولكن إنما يجب أن نأخذ المفهوم الصحيح للدين مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه الصحابة، وما كان عليه السلف الصالح. لقد أشار الرسول عليه السلام إلى هذه الحقيقة في الحديث الثالث، لكن مع الأسف أننا نتنبه لهذه الإشارة فهي في الواقع أن تسمى بأنها صريحة العبارة أولى بالإنصاف منها الإشارة، إذا قال جوابا للسائل من هي الفرقة الناجية؟ قال هي الجماعة، هي ما أنا عليه وإحقابي. كذلك تأكيدا لهذا المعنى قال عليه الصلاة والسلام في حديث الإرباب من ثانية المعروف بما أظن أيضا أنكم، وفيه يقول الرسول عليه السلام عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي فعضوا عليها بالنوافل وإياكم وابتعدوا والله العظيم. نجد في هذا الحديث وقلاه لم يقتصر الرسول صلى الله عليه وسلم عليه على أن يقول الفرقة الناجية أن تتمسكوا بما أنا عليه، ما يقول تمسكوا بسنتي عليكم بسنتي بس، تمسكوا بسنتي عضوا عليها بالنواجذ، ولكننا نجده يقول شيئا آخر إلى هذا الأمر بالتمسك بما كان عليه الرسول عليه السلام، هذا الشيء آخر تمسك بالجماعة، تمسك بما كان عليه أصحاب الرسول عليه السلام، التمسك ما كان عليه الكفار والعجوز. وهذا الذي ذكره الرسول عليه السلام في الحديثين في الليل والنهار من الحظ على التمسك بشيء هو ولو من الناحية التعبيرية غير ما كان عليه الرسول عليه السلام، شيء ذلك حيث قال ما أنا عليه وأصحابي، حيث قال عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وهذا التعبير وهذا الذكر بشيء آخر مع الرسول عليه السلام هو أسلوب التعبير. فالله عز وجل يقول في صحيح القرآن ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا. الشاهد أن الله عز وجل ذكر هنا في الآية بالإضافة إلى قوله ومن يشاقق الرسول قال مع ذلك ويتبع غير سبيل المؤمنين. لماذا جاء بهذه الجملة ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ لماذا لم تكن الآية على النحو الآتي ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى يولي ما تولى في هذه الآية؟ لماذا جاء بجملة ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ كل في ذلك عبرة بالغة جدا. ذلك لأن كل فرقة وكل طائفة على وجه الأرض اليوم بلغ عادتها 73 أو زادت أو لقد يحصل يوم واحد، لكن الطوائف كثيرة كثيرة جدا، كل طائفة من هذه الطوائف تدعي أنها مهتمة حتى آخر طائفة غلبت كمذهب الزعم على الإسلام رئيس القادرية الذين يقولون لأن النبي عليه السلام ليس قادر الأنبياء، وإنما هناك أنبياء كثر وجاء أحدهم حتى هؤلاء يقولون مثل عن تأوش. وقف على ذلك الثاني في رقمين واحدين، فما هو الأصل بين هذه الفرق كلها وكلها تدعي أنها على مستوى السنة؟ الجواب بالآية وفي الحديثين الصحيحين. الآية تقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي إن أية طائفة تتبع غير سبيل المؤمنين الأولين الذين كانوا على هدى وعلى بصيرة من دينهم، وإن زعمت هذه الطائفة أنها على كتاب السنة، فما دام أنها تخالف طريق المسلمين وجماعة المسلمين فذلك دليل على أنها من الطرق الضالة. كذلك الحديث ما أنا عليه وأصحابي، فكل عقيدة تأتي من طائفة لا يستطيعون إثباتها أنها عقيدة الجماعة، عقيدة الصحابة، عقيدة السلف الصالح، كذلك دليل أن هذه الطائفة هي من الفرق الاثنين وسبعين، من فرق الضلالة، من فرق النار. ومن أين حين قال عز وجل قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجزع عنكم حتى تروا لأهلكم، من يجب أن يسأل الدين ليس فقط كما هو السائد حتى عند إخواننا أهل الحديث في كل بلاد الدنيا، سواء الذين يسمون بأهل الحديث أو يسمون بأنصار السنة أو يسمون بالسلفيين أو غير ذلك من الأسماء كلها تدل على حقيقة واحدة، ليس الأمر كما هو الشائع عند كثير من إخواننا هؤلاء أن دعوتنا تنحصر في الاعتماد على الكتاب والسنة فقط. ليس هذا لا بد من ضميمة ثالثة قد سبق ذكرها في الحديثين السابقين وأخيرا في الآيات المذكورة. هذه الضميمة الثالثة الكتاب أول والسنة ثانيا وعمل السلف الصالح أو منهج السلف الصالح ثالثا وأخيرا. وإن لم تتمسك طائفة تدعي الاعتبار على كتاب السنة لهذه الضميمة الثالثة فذلك دليل انحرافها مهما زعمت أنها على كتاب السنة. من هنا جاء كلام أو قول ابن القيم الجوزية رحمه الله العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتوحيد إلى آخر شأنه، إشهاد أنه قال العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة. لم يقتصر ابن القيم تبعا لما أشرنا إليه من النصوص على قوله أن العلم الصحيح هو قال الله قال رسول الله ثم هو الثالث في يدان أهل السنة، لم يقتصر على هذا بل عطف على ذلك فقال قال الصحابة، وهذا أمر لا بد منه. وعدم التمسك بهذه الضميمة الثالثة في قلبي هو سبب ضلال كل الفرق القديمة والفرق التي تجد في كل من لو نسمع أطفال أو طائفة تدعي أنها على الكتاب والسنة، وفعلا إذا رأيتها تصلي على الكتاب والسنة لا تعرف تعصبا لفرق أو مالك أو شافعي أو حنبلي، ولكن لما لم يتقيدوا في فهمهم لنصوص الكتاب والسنة على ما كان عليه السلف الصالح خرجوا عن ذلك السنة والجماعة، وهم يزعمون أنهم على الكتاب والسنة. من ذلك الخوارج قديما وأمثالهم حديثا الذين يكفرون المسلمين بمجرد ارتكابهم للمعاصي وليس فقط الكبائر، ان القوانين القدامى كان ضلاله محصورا انهم يكفرون المسلمين على الكبائر، اما اليوم فقد نبتت ثالثة جديدة يكفرون المصر على المعصية ولم يمات عليها ولم يصبر. لماذا؟ وهم يعتمدون على كتاب السنة وأيضا يحرصون معنا على التمسك بالسنة الصحيحة، ولكنهم شدوا عن هذا القيد الثالث قال الصحابة، ولذلك رسموا عقولهم وسلطوا مفاهيمهم على وصول كتاب السنة فجاءوا بعقيدة جديدة أن كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويصلي ويصوم

وهم الذي أقول فيها لم ينفعوا الكتاب والكتاب والسنة. أقول القواعد والجوارة لم تصل الكتاب والسنة، ومع ذلك فهي على ضلال ويصير قبل الصراط 72. كما جرم أن الرسول عليه السلام نبه ذات الحديث أن الفرقة الناجية علامتها أن تتمسك بما كان عليه الرسول عليه السلام وما كان عليه جماعته من الصحابة والسلام. هذه ذكرى وذكرى خلف عوامين وعند الله خلف عوامين كبيرة حشمنا في هذا المثال ولعلنا نستمد الفاضي يأتي عن الصحابة أقوال مختلفة.